ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب. هذا استنباط جميل من البخاري، حمل التأخير على الضرورة كما كان في ذلك الوقت قبل نزول صلاة الخوف، أخروها حتى غربت الشمس. ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكأنه كالمختار لذلك، والله أعلم، اختار ذلك البخاري وهو الصحيح. ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر، فإنه يشتهر غالبا، وكان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة، والله أعلم، على الضرورة كيف سينكر عليهم. وقال هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن ذات اللقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. هذا قول بعضهم وهو خلاف الأرجح. الأرجح أن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الأحزاب. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتب وخليفة بن خياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر، والله أعلم. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه السلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول الأوزاعي، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول الأوزاعي أقوى وأقرب، والله أعلم. أين كلام مكحول والأوزاعي في كلام البخاري؟ قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمان كل مرين لنفسه، إن لم يقدروا على إيمان أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، يعني حمله على الضرورة. والخلاصة في ذلك أن الأصح أن يوم الأحزاب لم يكن قد نزل صلاة الخوف، ولكن أيضا يستفاد منها وإن كانت ما قد نزل فيها صلاة الخوف، يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يقدر على صلاة الخوف، فنستفيد أيضا من قصة الأحزاب أنه لا بأس بتأخيرها عن وقتها إذا لم يستطع المسلم أن يصلي بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.